بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع. وبعد أن أنهينا أدب القاضي، اليوم ننتقل إلى الحجر. نعم، كتاب الحجر. طبعا الحجر إخواننا هو المنع، وهو بحث يتعلق في منع بعض الأشخاص من التصرفات القولية التي ترفع عن توجب التزامات ينعم عليهم. وهو في اللغة مطلق المنع، ومنه حجر الكعبة. حجر الكعبة، حجر إسماعيل، لأنه منع من إدخاله في البيت. حجر يعني منع، أخرج من البيت. لأنه منع من الدخول فيها، وسمي الحرام حجرا لأنه ممنوع من التصرف فيه. نعم. وفي الشرع المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. طبعا أوصاف مخصوصة مثل الصبا، مثل الجنون، مثل الرق، تصرفات مخصوصة مثل التصرفات القولية، يعني إجراء العقود والالتزامات والتمليكات وما شابه ذلك. وأسبابه الصغر والجنون والرق، لأن الصغير والمجنون لا يهتديان إلى المصالح. يعني إما أن يكون الحجر لصالح الشخص المحجور، وهذا يتمثل في الصبي وفي المجنون، وإما أن يكون لمصلحة الناس مثل المديون إذا حجر عليه التصرف لحق الدائنين، وكذلك المأذون محجور. لماذا؟ حتى لا تضيع أموال الناس وحقوق الناس. لأن الصغير والمجنون لا يهتديان إلى المصالح، فربما أضرا بأنفسهما فنحجر عليهما شفقة بهما. ولا يعرفانها فناسب الحجر عليهما. نعم. والعبد تصرفه نافذ على مولاه فلا ينفذ إلا بإذنه. لأن العبد لو باع واشترى، من الذي يترتب عليه ذلك؟ السيد، لأن الديون المترتبة على العبد إما أن يتبرع السيد بأدائها، وإما أن تبقى دينا على العبد فيباع العبد فيها. لذلك أخواننا هذا الضرر لا يترتب إلا بإذن السيد. قال: ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا. هذه أول قاعدة. الصبي الذي لا يعقل، الصبي نوعين، مميز وغير مميز. يعني الآن عمره 10 سنين صبي مميز، يعني عمره 4 سنين صبي غير مميز، ولو كان هو بيعرف يحكي إخواننا، لكن كلامه هذا هدر. ليه؟ لأنه ليس فيه تمييز، فبالتالي هذا الكلام إخواننا مثل المجنون. المجنون عنده كلام لكنه كلام غير مسؤول ولا يترتب عليه أحكامه. لو المجنون طلق لا يقع طلاقه. ليه؟ لأن كلامه هدر. وتصرف الذي يعقل لعدم الأهلية، وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز. تمام. إذن الذي يعقل، الصبي الذي يعقل، تصرفه جائز بإذن الولي. طبعا الآن يجي معنا أخواننا في عنا أنواع من التصرفات، 3 أنواع في عنا: ما فيه ضرر محض، ما فيه نفع محض، وما هو دائر بين الضرر والنفع. لأن الظاهر أن الولي ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له. يعني الآن هذا الصبي الذي يعقل إذا أذن له الولي بذلك، فإن هذا يدل على ثقته به، وأنه ما أجازه بهذا الفعل إلا أو بهذا التصرف إلا لمصلحة راجعة إلى الصبي، وإلا لما أجاز. نعم. والعبد مع مولاه كالصبي الذي يعقل مع وليه. يعني لابد من إجازة الولي، فإذا أجازه صار مأذونا. لأن الحق للمولى فإذا أجازه جاز. نعم. قال: والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما. يعني لو في حال طفل عمره 3 سنين معه لعبة أو معه شيء، تقول أخذ السكر هاي تعطينا القطعة هاي، قال لك إيه أخذت برضا، شو الحكم؟ نقول له أنت معتد وغاصب لهذا الحق من هذا الصبي، لك هو قبل لا عبرة بقبوله ولا عبرة برضا ولا عبرة بموافقته، لأنه صبي لا يعقل، لذلك لا يجوز لك أن تأخذ من هذا الصبي شيئا، وكذلك المجنون. نعم. لا يصح عقودهما وإقرارهما، يعني لو عقد أي عقد، بيع شراء زواج أو شيء آخر، لا يصح عقده ولو كان فيه نفع له، ولو كان نافعا له. طيب، وكذلك أخوان إقراره، لو أقر بالتزام مالي أو غير ذلك فهذا الإقرار باطل لا ينبني عليه شيء. نعم. وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما. قال عليه الصلاة والسلام: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه. نعم. والعتق تمحض ضررا، يعني لو في حال هذا الصبي الذي لا يعقل عنده عبد، مثلا عبد موروث من أبيه، فاعتقه والصبي لا يعقل، ما حكم هذا العتق؟ لا عبرة به، كما لو طلق هذا الصبي الذي لا يعقل زوجته. ولأنه تبرع وليس من أهله. وليس من الصبي الذي لا يعقل والمجنون، ليس من أهل التبرعات، ليس من أهل التبرعات، يعني لو طفل صغير بده يتبرع بشيء لا يقبل منه. وكذلك الإقرار لما فيه من الضرر، وكذلك سائر العقود لرجحان جانب الضرر نظرا إلى سفههما وقلة مبالاتهما وعدم قصدهما المصالح. نعم. قال: وإن أتلفا شيئا لزمهما. إذن إخوان العقود والإقرارات لا قيمة لها، لكن الصبي الذي لا يعقل وكذلك المجنون إذا أتلفا شيئا بفعلهما يلزمهما الضمان بمالهما. يعني هذا الصبي عمره 4 سنين، إذا كسر شيء بدما قيمته هو نفسه مو أبوه، يضمن الصبي قيمة هذا المتلف، وكذلك المجنون لو أتلف شيئا يضمن قيمته، فهو إخواننا يعني محجور عن التصرفات القولية، عقود وإقرارات، أما التصرفات الفعلية كإتلاف فإنه يضمن هذا المتلف. وإن أتلفا شيئا لزمهما إحياء لحق المتلف عليه. نعم. والضمان يجب بغير قصد. والضمان يجب بغير قصد، بلك هذا صغير ولو كان صغيرا، الضمان يجب بغير قصد، لا يشترط في الضمان القصد، لكن القصد هو سبب الإثم والضمان. لذلك لو إنسان أتلف شيئا وهو نائم، لو أتلف شيئا وهو نائم ما الحكم؟ عليه ضمانه. نعم. حتى لو أن شيئا تلف بتسببك وأنت غائب فأنت ضامن، الضمان لا يشترط فيه القصد. نعم. كجناية النائم والحائط المائل، يعني لو أنا نائم إخواننا وانقلبت على إنسان ومات، شو الحكم؟ بفيئوا من نومه وقوم ادفع الدية. نعم. ليه؟ لأنك متسبب. بلك والله أنا نايم، أنت نايم عنها، أنت لست آثما، لكن أنت بهذا الأمر ضامن لما أتلفت، طبعا الدية عن عاقل هنا. فكذلك لو أن إنسان عنده حيط مائل على الطريق و وأنت غائب وقع الحيط وقضى الإنسان، من يضمن؟ صاحب الجدار، صاحب الجدار عليه ضمان هذا المتلف لأنه متسبب. يقول لك أنا كنت غائب وأنا مالي هون، اللي أنت هذا الجدار تبعك أنت مسؤول عنه، فبالتالي أنت ضامن لهذا الأمر. هذا المثال لإيش إخواننا؟ مثال مبين أن الضمان لا يشترط فيه القصد، ليس الضمان متفرع على العدوان لا، وإنما على الإتلاف ولو لم يكن فيه عدوان. ولأن الإتلاف موجود حسا وهو سبب الضمان حسا، ولأن الإتلاف موجود حسا وهو سبب الضمان. الولد عمره 4 سنين كسر شيء الإنسان عليه ضمانه، بلك صغير اللي صغير ولا كبير، ما صار عدوان ما صار إتلاف، إذن معناه بيضمان. فلا يرد إلا في الحدود والقصاص. فلا يرد إلا في الحدود والقصاص، فإنه لا يقام عليه حد ولا يقتص منه. الصبي والمجنون، يعني لو أن مجنون زنى لا يقام عليه الحد، لو أن مجنون قتل لا يقتص منه. نعم. فيجعل عدم القصد شبهة، فيجعل عدم القصد من الصبي الذي لا يعقل ومن المجنون شبهة في إسقاط الحدود والقصاص. نعم. وينقلب القتل في العمد إلى الدية، وينقلب القتل العمد من الصبي والمجنون إلى الدية، يا صار في حكم الخطأ. على ما يعرف في بابه إن شاء الله تعالى. نعم. قال وأقوال العبد نافذة في حق نفسه، وأقوال العبد نافذة في حق نفسه، إذن الصبي الذي لا يعقل والمجنون أيضا تصرفات القولية كلها في حكم العدم، أما العبد تصرفاته إما أن تكون أن راجعة عليه أو على سيده، فإذا كان على المال، فإذا كانت راجعة عليه بالذات فإنه تنفذ عليه أقواله. نعم. نافذة في حق نفسه لأهليته، لأنه أهل في حق نفسه، لكن أهليته ناقصة بما فيها من ضرر يعود على السيد. فإن أقر بمال، فإن أقر بمال العبد، أقر آل فلان علي مال لزمه، فمتى نستوفيه منه؟ قال ويبقى دينا في رقبته. فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه، لزمه المال بعد عتقه، يعني يبقى المال دينا في رقبته، فإذا عتق بعد فترة من الزمن شو بنقول له؟ يطالبه المقر له بالدين، بقول له أنت الآن بزمانك أقررت لي بدين، بقول له مزبوط، أعطيني إياه. هلا لما كنت عبد أنا ما طالبتك فيه، هلا صرت حر فأنت ملزم بهذا الإقرار بعد العتق. لعجزه في الحال، لعجزه في الحال، لعجز العبد في الحال، فإنه لا مال له، هو الآن ملك السيد. وصار كالمعسر، وصار العبد كالمعسر. المعسر لو أنه لزمه دين، ما الحكم؟ يؤجر إلى الميسرة، لأنه عاجز عن أداء الدين في الحال. وإن أقر بحد، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. نعم. وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. ليه؟ لأن السيد لا ولاية له على دم العبد ولا على أعضائه، ما له ولاية، أنت إليك ولاية بس على منافعه. لأنه في حق الدم مبقي على أصل الحرية، أو مبقى ما مبقى، لأنه في حق الدم مبقى على أصل الحرية، ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك. يعني لو قال السيد أن عبدي قتل إنسانا هل يقبل إقرار السيد عن عبده؟ لا. ليه؟ قال لأنه لا ولاية له على العبد. نعم. ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح. لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح بإباحته. وأما الطلاق ولا يستباح دمه بإباحته، بإباحة السيد يعني. وكذلك العبد أيضا ليس له أن يبيح دمه. يعني أنا الآن إخواننا هل أملك أن أبيح دمي؟ لا، لأنه ليس ملكي. لو أنا قلت لإنسان اقتلني فقتلني لا يجوز، لا يجوز إخواننا. يقول هو طلب مني ذلك، لا يجوز. ولا يحق لطبيب أن يقتل مريضا يأس من شفائه. أنت شغلتك طبيب، ما لك أنت قاتل. هذا الإنسان مريض وميؤوس منه وعم يتعذب، أنت الآن مو شغلتك هاي. أنت طبيب، واجبك أن تستبقي حياته وأن تخفف آلامه وأن تزيد ما فيه من مرض إن استطعت، وإلا ليس لك أن تقتله. حتى لو هو أذن لك، حتى لو طلب منك ذلك لا تفعل. نحن نقول له هذا آثم، أما مثل المنتحر أو كذا أمر تاني هذا. وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد إلا الطلاق. نعم. ولأنه أهل ولا ضرر فيه على المولى فيقع. يلا. قال وبلوغ الغلام. الآن إخوانا بحث جديد، متى ينتقل الصبي من الصبا إلى البلوغ إلى التكليف؟ الآن إخوانا هنا عندنا مشكلة. الآن أن الشرع يعتبر التكاليف والأهلية بالبلوغ مو بالسن، بالبلوغ. وطبعا البلوغ الآن في عرفنا الجديد هو في مرحلة الصبا، يعني طفل مثلا صار عمره 12 سنة، هذا الآن بالقوانين الوضعية الآن صغير، طفل. هذا 15 هذا طفل، 17 هذا طفل، إن عم يعتبروا هكذا. أما عندنا في الشرع بمجرد ما بلغ صار مكلفا بجميع التكاليف إن كان ذكرا أو كان أنثى. والحقيقة أخواننا إنه هذه مسألة مهمة جدا. اليوم يعتنى كثيرا في العالم بقضية التربية العقلية والتربية العلمية والاعتناء بنبوغ الأطفال مبكرا وإعدادهم، يعني يعتنى بإعدادهم إلى مرحلة الترقي العلمي الفكري بشكل كبير. والآن عندنا مدارس المتميزين، وعندنا المخترعين الصغار، وعندنا كل تنمية عقلية علمية، سبحان الله إخواننا. لكن في جانب آخر هناك يعني تربية نفسية، نربي الطفل كل هذه السنوات على أن يبقى طفلا. الإسلام لا، أعطى الطفولة حقها وجعل من الطفولة مرحلة تهيئ لمرحلة الرجولة والتكليف. إذن الطفل مو إخوان حياته كلها عبارة عن لعب، وله هو في نظره لعب. نحن من خلال هذا اللعب، من خلال هذا اللهو، نعده ونؤهله ونهيئه بالتدريج إلى مرحلة التكليف. لذلك ابن 7 سنين يطالب بالصلاة ويتابع عليها، وكذلك في باقي الأحكام. طب هو لو فعل ذلك لا يأثم، أن لو فعل ذلك هذا نافلة في حقه، أما في حق والديه هذا شيء واجب. لماذا؟ لأن الله أمرنا بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذلك إخوة الأكارم اليوم الآن سن المراهقة هو سن عدم المسؤولية في المصطلحات المعاصرة. بلك فلان مراهق، فلان مراهقة، صار في سن المراهقة. سن المراهقة أيها الإخوة مو سن عدم التكليف عدم المسؤولية، لكن واقعنا هيك. سن المراهقة هو السن الذي يقارب فيه الصبي والصبية مرحلة البلوغ. إذن سن المراهقة هي سن الإعداد للتكليف. بناء على ذلك كان الفرق الكبير بين يعني المصطلح الديني والمصطلح العصري. المصطلح الآن العصري القانوني الآن بيعتبروا الآن مرحلة التكليف والمسؤولية والأهلية وما شابه ذلك إلى سن 18، واللي بعض القوانين رفعوا لل 21 الآن، بس الخير لقدام. نعم، لكن عندنا في الشرع الأهلية والمسؤولية مرتبطة بالبلوغ. بمجرد ما بلغ الصبي أو الصبية فإنه ينتقل انتقالا تاما إلى مرحلة التكليف. لذلك يخطئ المربون عندما يبدأون بالتربية والتأهيل عند البلوغ، هذا خطأ كبير. التربية والتأهيل تكون متى؟ قبل البلوغ في مرحلة المراهقة. قلت لهم مرة مثال مرة أنه في حدا بيتدرب إخواننا على المبيضة بالفحص، في حدا بيساويها، هي إخواننا، في حدا بيتدرب على ورقة الامتحان، ما حدا بيساويها إخواننا. نحن حقيقة إخواننا هكذا نفعل مع أولادنا. نحن الآن ربنا عز وجل أمرنا أن نربي أولادنا قبل البلوغ بسنوات. يعني الطفل مثلا يبلغ ب 12، متى نأمره بالصلاة؟ 7 سنين. تصور من 7 سنين إلى سن البلوغ تقريبا 5 سنوات، شو عم تساوي أنت؟ تدربه على الصلاة وعلى الأحكام الشرعية. هذا تدريب على المبيضة ولا على المسودة إخواننا؟ على المسودة. شو يعني؟ يعني الطفل لو صلى بلا وضوء لا يأثم، لو البنت صلت بلا حجاب لا تأثم، لو ضيعوا الصلاة لا يأثمون، لو ضحكوا بالصلاة لا يأثمون. ما هيك؟ ليه؟ غير مكلفين. لكن نحن مكلفون إيش؟ أن ندربهم بالتدريج. طيب، لكن لما الآن عم نأخر التربية إلى ما بعد البلوغ، شو اللي عم يصير إخواننا؟ إذا الطفل ضيع صلاة مرتكب كبيرة، إذا صلى بلا وضوء مرتكب كبيرة وربما أكثر من ذلك، إذا ضحك بالصلاة مشكلة، إذا فعل. لاحظوا إخواننا، إذا أنت الآن حقيقة جعلت ولدك بتأخير التربية على الصلاة وعلى الدين، جعلته يعني يتدرب في حيز المسؤولية. بينما الإسلام شو علمنا؟ أن ندرب أولادنا على الدين في مرحلة ما قبل البلوغ وعدم المسؤولية. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن حقيقة يجب علينا أن نعيد النظر في تأهيل أولادنا حتى يدخلوا مرحلة البلوغ بشكل صحيح، وهذا يبدأ من الصغر. يعني الآن أقرب ما يكون إخوان حجاب للفتيات، أكثر العائلات الآن بيبدأوا مع البنت بالحجاب مثلا صف السابع أو كذا. طيب هي صف السابع قد تكون بلغت الحيض. طيب الآن وعلى كلمة صغيرة سبحان الله. طيب هي فتاة، هي بعرف الشرع اسمها مكلفة. طيب الآن عندنا في الشرع إخواننا، شوفوا الفرق، عندنا في الشرع الفتاة الصغيرة من وقت ما تكون عمرها 3 سنين بتشوف أمها محجبة وأختها محجبة وخالتها محجبة وعمتها محجبة والمجتمع النسائي محجب، هي الآن ماذا تفعل؟ بالتقليد وبالحكاية شو بتساوي؟ تفعل مثلهم وتحلم أن تصير مثلهم. بتلاقي هي صغيرة بدها حجاب، لما الأهل بيرغبوها بيشجعوها بحببوها بالحجاب، سبحان الله إخواننا تصل إلى مرحلة قبيل البلوغ وتكون مهيئة تهيئ كامل للحجاب، نفسي وتربوي وديني وما شابه ذلك. فعندها تدخل مرحلة البلوغ بحجاب كامل لا إشكال فيه أبدا. لكن مجتمعنا الآن ماذا نفعل إخواننا؟ منظل نبقى مع البنت نذيقها جمال التكشف، شعر مفرود ولبس خليع وإعجاب الناس بها وكله عم يدللها وعم يحكي لها على شعراتها وعلى جسمها وعلى كذا كذا كذا، 10 سنين 11 سنين فجأة حجبناها. طب شو القفزة هي؟ لذلك إخواننا خطأنا أننا لا نهيئ لا نؤهل بشكل تدريجي، ونريد من الفتيات أن تنتقل انتقالة مفاجئة إلى مرحلة التكليف. الإسلام ليس هكذا أيها الإخوة. الإسلام كما ربط الأحكام بالبلوغ طالبنا بالإعداد والتأهيل قبل ذلك. لذلك لما مشى الإسلام بهذه التربية رأينا في التاريخ نماذج من الشباب صنعوا أمجادا عجز عنها الكبار. يعني بسمع أنا محمد الثقفي أنه قاد معركة عمره 16 سنة، لما بسمع أنا أنه محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره 22 سنة، لما بسمع أنه عبد الرحمن الداخل عمره 19 سنة لما بدأ بإنشاء دولة أمويين في الأندلس وما شابه ذلك، لما بسمع أن جيش أسامة بن زيد كان عمره 17 سنة لما طلع بجيش في ومعه أبو بكر وعمر. إذن هذه النماذج تدل على أن أولئك الشباب كانوا كبارا، ما كانوا في سن المراهقة، ما كانوا إخوان بسن عدم المسؤولية. طيب كيف؟ قال بحسن الإعداد المسبق. لذلك الآن ابن عباس لما قال له الرسول تبارك وتعالى يا غلام نعم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا الحديث لا يقال لغلام يا جماعة، هذا رب أمه. هذا لمن قال الرسول تبارك عليه؟ قاله لغلام يردفه، قاله لغلام. سبحان الله. إذا كيف كان الإعداد؟ هكذا، بهذا الإعداد استطعنا أخوان أن نغتنم حقيقة طاقات أولادنا من أول حياتهم. أما هل أنا لل 21 سنة حتى يصير الولد له عقل وكلام صحيح؟ يعني هو الآن لو عنده أموال في تصرفية لو بده يساوي أي عقد ممنوع. ليه؟ قال ما في عنده أهلية. تصور عمره 21 سنة ما عنده أهلية. طيب هل الآن إخواننا لو نظرنا إلى ما قبل المرحلة السابقة، الآن قبل يعني عشرات السنين مثلا وضع الحالي، شوف الفرق. الفرق إخوان أكارم أنه كان قبل 30-40 سنة يعني عمره 17 سنة تشعر رجل، لأن عم تلاقي الآن إيش ما هي إلى أنه ولد. طب ليه؟ فرق التربية إخواننا، فرق الإعداد والتأهيل الذي كان عليه الجيل السابق. الآن نتعامل مع أولادنا إلى سن متقدم بموضوع اللعب واللهو وسن المراهقة، ونستسلم إلى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.